ومن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني ومن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني قدام عيوبي وضعف الحب قدام فساد كتر الحرب قدام محبة غريبة يا رب جايلك ومسكوب كل القلب دي لمسة من إيدك تكفي بكلمة ترسل عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامة إملاني ارحمني واسند إيماني هعيش وعودك ملياني ونور حضورك في كياني وافضل مثبت عين عليك ما هنت مصدر إيماني برحمتك ربي طريق كلامك علمني دربني يا إلهي بحقك عن كل باطل حولني ومن يا سيد فأعني عدم إيماني يتعبني بطلب سلامك